وأنا أقلب في صفحات المصحف الشريف وقفت طويلا طويلا مع آية من كتاب الله في سورة المائدة، لفت نظري ووافقت قلبي وأشبعت فكري، فهو كلام الله، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وجدت أن الله عز وجل يذكر بعض صفات المؤمنين، لكن هذه المواصفات لم تذكر في مواضع أخرى. فوصف المؤمنين في القرآن في طوال سوره وقصائه، لكن هذه الآية لفتت نظري وجعلتني أتأمل فيها، لأننا نصطدم في واقعنا بكل ما ورد فيها. فاسمع ماذا قال ربنا جل في علاه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا. ربنا ينادي علينا معشر المؤمنين بأحب الأسماء إلى قلوبنا، ينعتنا بأجل الأوصاف التي تشرح صدورنا وتثلج قلوبنا، ينادينا ويذكرنا بأننا نحن المؤمنون. يا من آمنتم بالله الواحد لا شريك له، يا من ارتضيتم الإسلام ملة حنيفية سمحاء، يا من اتبعتم هذا النبي العظيم سيد السادات وأسعد البشر وسيد الأقوام وهادي الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا. نعم يا رب. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. لاحظ، دقق السامع، هذا الصنف الذي سيوفقهم الله، سيختارهم بعنايته، سيصطفيهم، سيجلبهم إلى دينه وملته، حبه أسبق إلى قلوبهم من حب قلوبهم إليه سبحانه وتعالى. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أساس الدين الحب، أساس كل خير المحبة. في موروثات المسيحية الله محبة، في ديننا وقرآن ربنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذلة للمؤمنين عندهم التواضع واللين والبساطة، ورصيد الحب يسمح فيما بينهم، لأن الله وصى فقال: ولا تنسوا الفضل بينكم. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، لابد وأن تكون مختالا أمام عدو الله وعدوك، لأن العزة لله ولرسوله وللأمة نبيه محمد. فمن أراد عز الدارين فليطع العزيز. دينكم دين العزة، نبيكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الحمد لله الذي جعلنا من عباده الموحدين، من عباده المسلمين، من عباده المؤمنين. نعم، ثم بدأ الله عز وجل يسرد الأوصاف فقال عز من قائل: يجاهدون في سبيل الله، لأن الجهاد عز المؤمن وشرف المؤمن ورفعة المؤمن ورصيد المؤمن، فقد جعل الله الجنة تحت ظلال السيوف، ونبيكم هو النبي المجاهد صلى الله عليه وآله وسلم. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، وضع ما شئت من الخطور، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ولا يخافون لومة لائم، وهذه هي قضيتنا. وما لفت نظري وأنا أتدبر الآيات، صعب جدا بل محال أنك تنجو من ملامة الناس، لأن الناس داء دفين لا علاج له. أنت مبسوط، مش عارفين والله سر بصدى، يا ربنا يستر الباقي. أنت متنكد، ما يستاهل، ما طول عمره وش فقر. أنت فرحان، عليه الفرح يعني، يمكن وقع له على رقية ولا حاجة. أنت حزين، طول عمره متفصل عليه الحزن. طب إيه اللي يرضيكم؟ لما لا تدع الخلق للخالق؟ لما لا تترك الملك للمالك؟ لمن شغلت بأخيك وبجارك وبأستاذك وبمحبك وبعمك وبخالك وبمن تعرف ومن لا تعرف؟ لما لا تترك الناس في حالهم؟ شوف، ولا يخافون لومة لائم. الملامة عند الناس رصيد عريض وكنز مليء لا ينضب. هناك أصناف من البشر لا يعجبها العجب ولا تسلم حتى بالصيام في شهر رجب، أدمنوا نقد الناس، تفرغوا للقيل وللقال، مع أن حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حذرنا: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. يبقى في الأصول ده الباب يتقفل، لكن إحنا بنحنه. مسألة الملامة متشعبة فينا، تتسرب، تتوغل، تنتشر. تجد الصغير يتخوض في الكبير، والجاهل يعيب على العالم، والتلميذ لا يحترم أستاذه. حتى في البيوت والعائلات أصبح الكبير لا قيمة له ولا وزن له. تغيرت الأمور من سيء إلى أسوأ، وهذا ما نعانيه في بلادنا وما نقاسيه في بيوتنا وبين عوائلنا. ولا يخافون لومة لائم، لكن الحياء يمنع الناس، لأن ما اشتهر بين العوام من عرف حتى وإن كان جهلا مؤكدا وخطأ جسيما، إلا أنهم يصرون عليه ويتمسكون به ويدافعون عنه، وهذا مما يسبب إعياء من يريد الإصلاح. ناديت فأسمعت من كان حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. أصبحت ملامة الناس تغشى الكل، والناس يسددون هذه الفواتير بصعوبة بالغة، رغم نصرتهم للحق، رغم إدراكهم أنهم على الحق، رغم أن اليقين يملأهم، لكن خشية ملامة الناس. يا عمي ما تعمل الصح يا أخي، الناس كلها تبص علي. يا عمي ما أنت مالك ومال الناس؟ ما قادرش والله، والله ما قادر. ملامة الناس تعطل أصحاب الحقوق بالصدع بالحق ونيل حقوقهم تحت مسميات عديدة. فلما كثرت الملامة في عصرنا؟ إرث قديم منذ أوائل الزمن. حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءه الأمر فجأة، يا محمد مر زيد بن حارثة أن يطلق زوجته زينب بنت جحش ثم تزوجها أنت. عبء ثقيل. زيد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، ورثاه عن خديجة، اشتروه من السوق رغم أنه حر، لكن خطف صغيرا وبيع في سوق الرقيق. فلما ورثه النبي عن خديجة رباه وقال هو ابني، وصارت قريش كلها تقول زيد بن محمد. ثم أراد الله عز وجل أن يبطل قضية التبني، فلا تبني في الإسلام يا محمد، ادعوهم إلى آبائهم. أصبحت قضية خلاص، أعلن النبي قولوا أسامة، قولوا زيد بن حارثة، لا تقولوا زيد بن محمد. لكن ربنا أراد أن يقطع، أراد أن ينهي الأزمة. زينب بنت جحش بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مشاكل بينها وبين جوزها. يجي سيدنا زيد يشكو لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله يهدي معاه الأمور زي بعضه، كلها بتقاسي، كلها بتعاني، هو اللي بيوت عايزة كده، كبر مخك اتحمل وهكذا. لكن جاء الأمر صريحا، لا بد لزيد أن يطلق زينب، وبعد طلاقه منها تتزوجها أنت يا حبيب الله. سيدنا النبي حمل هم الملامة. طب أنا أقول للناس ده قريش ما لقاش علي حاجة، ده دي طبلها هيعلى خالص، هيمسكوا في سيرتي وينحلوا في جدتي ويقولوا وعيدوا، ده كده أنا هدهلهم على الطبطابة، أجعلها لهم على ملعقة من ذهب، أنا ما سلمانش منهم، يتهموني بكل نقيصة، يسوقون إلي كل عيب، كيف والآن أنا أقول لولدي بالتبني طلق زوجتك لتكون حليلة لي؟ هيقولوا شوفوا الراجل اللي عمال يدعو للدين ويقول الدين والاستقامة والعفاف والهدى، شوفوا جبروت الراجل، شوفوا طغيان محمد، خلى ابنه طلق زوجته ليأخذها هو. أي قيم من هذا؟ أي مثل تلك؟ أي دين هذا؟ أي هداية تلك؟ فرسول الله حمل هم ملامة الناس، فبدأ يتباطأ ويوصي زيد امسك فيها ما تسيبهاش، عالج الأمور على قد ما تقدر، خلي نفسك طويل زي بعضه. ها يا سلام، لكن نزلت الآيات تزلزل الدنيا بمن فيها. يا محمد أأنت تكتم ما أوحينا به إليك؟ أو ما زلت تحمل هم ملامة الناس؟ ما لك وللناس؟ وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. مر زيدا أن يطلق زينب، ما الذي جعل رسول الله يتراجع؟ ملامة الناس، استشعر الكسوف، الحياء، وهو نبي الحياء والوفاء. ما كثير شيء، يعني الأمر جاي من فوق. يا رسول الله أنت متبع وليس بمبتدع، لا بد لأوامر الله من نفاذ. واستجاب النبي وطلق زيد زينبا وتزوجها رسول الله، ولم يسلم من القيل والقال إلى يوم الناس هذا، فما زال المستشرقون في الشرق والغرب يتهمون النبي بأنه ألح على ولده بالتبني أن يطلق زوجته ويأخذها لنفسه، فهو نبي شهواني، نبي عاشق للنساء، من أجل شهوته يجتاح كل شيء، مع أن الأمر أمر الله، مع أن القضية فيها فرض للاستسلام لنفاذ أوامر الله. ومات كان النبي يبحث عن الشهوة. يا أخواننا، سيدنا النبي لم يتزوج بكرا إلا عائشة، البقين هدديل، اللي مات جوزها في الحرب يسيبها سيدنا النبي ولا ضمها إلى زوجاته ليصرف عليه، ليفتح بيته، ليقضي لها مصالحها. اللي معها واد وخرج يجاهد مع رسول الله مات وجوزها ميت قبله، يسيبها سيدنا النبي تضيع؟ أهكذا يكون الوفاء؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا هو السر في كثرة زوجات رسول الله. ده عشان يصرف عليهم ويتولى أمرهم، يدبر لهم المعيشة، يعمل لهم نوع من المكافأة، لأن زوجته في الدنيا ستكون زوجة له في الآخرة. هذا نبيكم وهذا رسولكم، لا ينطق عن الهوى، وليس للهوى إلى قلبه من سبيل، ولا يبحث عن شهوة ولا غيره. هو اتجوز ميت ساعة ما اتجوز كان سنك، وأول وحدة زوجة له مين؟ مش خديجة؟ خديجة كانت متجوزة ردلين من خلف. يعني هو لو يبحث عن الشهوة كان جابها بنت بنوت، كان كل نسوان هذول يبقوا بنات بنوت، لكن ما فهمش بكرا إلا عائشة. أهذا هو الذي يبحث عن الشهوة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. لكنها ملامة الناس التي حمل همها وجاهد من أجلها حتى جاءه الأمر مزلزلا. وشوف الكلمات، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ده الكلام ده بيتقال لمين؟ ده بيتقال لسيدنا النبي، أحب خلق الله إلى الله وأقرب خلق الله إلى الله، الذي يقول له مولاه، وعزتي وجلالي لو أن الخلق جميعا جاءوني من كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما قبلتهم حتى يأتوني من خلفك يا حبيبي. بذكر محمد تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب، نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه فقيل له الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فملامة الناس بحر عميق غرق فيه الكثير من الخلق. الذي يدفع عنك ملامة الناس نسيانهم. امضي في طريقك، توكل على خالقك، لا تلتفت ولا تلوي على شيء، لا تنتظر من الناس ثناء ولا مديحا ولا ذما ولا شتيمة، لأنهم لن يرضوا عنك أبدا. داء دفين لا علاج له. يا سبحان الله، ما يسيبوكش في حالك على أي وضع، على أي وضع. التهم جاهزة، التهم جاهزة والنقد موجود. ها سبحان الله، أنت متهم حتى تثبت إدانتك. القاعدة تقول إنه المتهم بريء حتى تثبت إدانته. لا، أنت متهم حتى تثبت إدانتك. يعني إيه؟ يعني واكلك واكلك ما منهاش مهرب. يبقى اللي يدفع ملامة الناس حسن التوكل على الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي القيوم. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. في السيرة أذن النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيز جيش العسرة لتبوك، آخر غزوة. جاءت في وقت الحر كوقتنا هذا، كانت المحاصيل طابت والثمار نضجت، فالصحابة مستنين يجنوا الخير وطلعين من قحط وشدة وبلوا، الأمر عايز. فسيدنا النبي قال دقوا طبل الجهاد، ونادى منادي الجهاد يا خيل الله اركبي حي على الجهاد. بعض الصحابة تونون، يوه طب رحين فين إن شاء الله؟ رحين تبوك. تبوك ده فخر الدنيا، احنا هنا في المدينة هنمشون 500 كيلو ولا 1000 كيلو في الحرارة دي. طب يعني حتى طب اللموا المحصور، اللموا الثمار، طب ناخدوا فرصة الآن. لذلك سمي جيش العسرة، جاي في وقت حراب في ظروف صعبة، لكن الصحابة جاهزون إلا قليلا. استهواهم إبليس، خلاص سيبهم الدور ده، فليت لك مرة، ما الدنيا حرارة والمشوار بعيد، اللي يروح يسد ها. وأخذ إبليس يداعبهم ويمنيهم كعادته، فاسترخى كثير منهم ولم يلبوا دعوة رسول الله. طيب ذهب النبي وانتصر هناك وعاد مظفرا، وبدأ الناس يدخلون يحمدون سلامته ويباركون نصرته. فيه 3 من المشاهير من الكبار، الناس اللي عليها العين الأعيان في الأنصار: كعب بن مالك، هلال بن أمية، مرارة بن الربيع. كل اللي مراحش جاي يقدم رجل وأخر رجل. والله يا رسول الله المرة كانت تعبانة زي بعضه يا أخي، والله البيت كانت واقعة من فوق زي بعضه يا أخي، والله أنا كنت مريض زي بعض، الظروف ما سمحتش. كل يتعلل بعلة يقبله النبي ويدعو الله له ويستغفر له، إلى أن ظهر كعب بن مالك، ده الخطيب المفوه والشاعر المعروف والفارس الذي لا يشق له غبار وعين أعيان الأنصار. قال: فلما دخلت إلى المسجد إذ برسول الله ينظر إلي كأنه ينتظرني. أصل ده قائد ما ينفعش يقعد ما يتفلتش أبدا. فلما لقيه دخل عليه سيدنا النبي نظر إليه، فلما اقترب منه كعب قال: فتبسم في وجهي تبسم المغضب، ضحكة كده يعني وراها علامة استفهام. فجلست أمامه قال لي: وأنت ما الذي خلفك عني؟ أنت أمّ العصر معاك ع. قال: فطأطأت وجهي إلى الأرض وقلت: اسمع مني يا رسول الله. قال: قل. قال: والله يا رسول الله لو كنت عند أحد من ملوك أهل الدنيا لأخرجت نفسي من كل مأزق. أنا وادي فتوة ونعرف نقعد كويس ونعرف نحكي زين، ولو كان قدامي مين نقدر نسبته ونخرج. لو أحدا من ملوك أهل الأرض أنا نعرف نخلص نفسي. والله يا رسول الله لقد أوتيت جدلا لا أهزم أبدا في الكلام، أنا نطوي اللي قدام، إيه رأيك؟ ولكن أنت لا، لأني أخشى لو أني كذبت عليك سيفضحني القرآن وسيخبرك الواحد الديان. فأنا المنطقة دي ما نقدرش نخطي فيه، ده خط أحمر. والله يا رسول الله من الآخر من الآخر من الآخر ما كان عندي من عذر، أنا كسلت من نفسي وبليس كبرها معاي يوم ورا يوم، طلعت معي الحدوتة وما رحتش. أنا كان أنا عندي عذر؟ لا والله يا رسول الله لم يكن عندي عذر. من الآخر يعني هنلمه في المشوار، هنقوله على اللي فيه كسرناه على بلاط، أنا ما كانش عندي عذر. أكذب عليك؟ لا والله. فنظر النبي إلى الحاضرين وقال: أما هذا فقد صدق، أما هذا فقد صدق، قم يا كعب حتى يحكم الله في أمرك. قام قال خدت بعضية ورحت مروح البيت. فوجئت ببني سلمة ناسه وأهله وعشيرته وقبيلته، جاءوا إلي زرافات ووحدان دو يجروا علي. أنت تخلت في مخاك إيه اللي عملت دي؟ في حد يجيب من تحت رجلي يحط فوق راسه؟ ما كل اللي دي اعتذر سيدنا نبي، سيدنا نبي سامح وخلاص. أنت الوادي المتفلسف، أنت اللي قلت وأنت اللي عملت، برضو ده كلام وعاملينك العاقل والرمز، وأنت وأنت وأنت. قال وأخذ يعنفونني، ملمت الناس دي؟ خلي بالك ملمت الناس ها؟ أخذ يعنفونني ويلومون علي حتى هممت أن أعود إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأكذب نفسي فيما قال. كانوا يحشوا فيا والزن على ودان، خلوني هممت إن أنا أروح لسيدنا النبي. نقول لك كان عندي ألف عذر وعذر، لكن الله ثبتني حتى أنزل الله براءتي من فوق سبع سماوات وقبل الله توبتي أنا ومن معي. ما الذي نجاه؟ ترك ملامة الناس. ملامة الناس طريق سريع إلى تدمير النفوس، إلى خراب البيوت. لا تصغوا إلى ملامة الناس فلن تصلوا إلى خير. يا عم خلي لي لوم لوم، مش هيبطلوا ملامة. امشي في طريقك، اعتدل. مش احنا نقول استقيموا يرحمكم الله؟ استقيموا واعتدلوا يرحمكم الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.